الشريف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى بأثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. فنشكر شيخنا ووالدنا فاضلة الشيخ الأزهر الشيخ رحمه الله أن استجاب لدعوتنا، وذلك لزيارة إخوانه وأبنائه في هذه المنطقة، فهم أحوج ما يكون للعلم الشرعي والتعلق والتعرف بالعلماء، كما نخفى عليكم أن للعلماء مكانة عظيمة لما يقومون من جهد بالنصح والبيان وإزالة الشبهات، وهم مطرية من الفتن، ولذا مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأمرنا بالرجوع إليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ورثة الأنبياء، وقال عنهم أنهم عدول هذه الأمة، ينفون عن العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فيجب على المسلم أن يعرف قدرهم ويعظم حرمتهم، فليتقدم شيخنا حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالحمد لله على فضله ومنه وكرمه بنا وبكم أن جمعنا جميعا على ذكره وعلى طاعته، نحمده جل في علاه على مثل هذه المجالس التي لا نجلس فيها إلا لذكره تبارك وتعالى وتعلم ما ينفعنا عنده عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يهدي مقدمكم الأخ عبد الرزاق، فأنا لست ذلك الرجل الذي كان يحدث عنه، وقد نصحكم في حسن الرجوع إلى العلماء، ونحن جميعا نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أولئك الذين يعرفون لعلمائهم حقهم وقدرهم والذين يرجعون إليهم دائما وأبدا امتثالا لأمر ربهم تبارك وتعالى. فنحن في سبيل الطلب سائرون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه وأن يرزقنا دائما وأبدا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذا اللقاء دعاء من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام المباركة الذي كان يكثر من دعاء ربه تبارك وتعالى به، كما قال راوي هذا الدعاء وهو راوي هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ندخل نبل الشيخ حفظه الله تعالى أبخى بارو الله سبحانه وتعالى في صحص نبل قفة المساج محمد صلى الله عليه وسلم نجي إلى ومعسانه الله سبحانه وتعالى celui qui nous a gratifié de ses nombreux bienfaits et celui qui nous a unis ici sur son évocation. Nous le louons et le remercions du fait qu'il nous a réunis dans cet endroit afin de pouvoir l'évoquer, afin de pouvoir étudier ensemble. Et on lui demande la guider. Aussi, celui qui a fait l'introduction m'a cité et m'a décrit par des choses que je ne possède pas. Nous sommes tous concernés par le fait de revenir aux gens de science, aux savants, et nous espérons leur accorder leurs droits, et on demande à Allah de nous aider afin de reconnaître le droit de nos savants et de nous mettre en conformité avec l'ordre d'Allah lorsqu'il nous ordonne de revenir à nos savants. Et nous sommes sur le chemin de l'étude de la science, et c'est à Allah que nous demandons la réussite et l'augmentation de la science profitable. Quant au sujet duquel nous allons parler ce soir, le sujet qu'on choisit, vos frères, c'est une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait très souvent, comme le rapporteur du hadith Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit. C'est هذا الحديث الذي رواه الإمام أو الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث الذي حوى هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء الجامع وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها بهذا الوصف، أي أنها كلها أدعية جامعة، إلا أنها متميزة فيما بينها من هذه الأدعية الجامعة ما هو أجمع منها جميعا. وهذا الدعاء ميزته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء ربه تبارك وتعالى به. كان إذا جاءت في الكلام تدل على الديمومة، يعني يفعل هذا دائما، وإذا أضيف إليها ما يدل على كثرة الفعل هذا يزيد هذا الأمر تأكيدا، كان ثم يكثر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، يقوله في كل أوقاته وفي جميع أحيانه، وله مواطن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، ومواطن أخرى دعاء الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء يكون مطلقا. الأمر الثاني أن هذا الدعاء مقتبس من كلام الله تبارك وتعالى، أي هو أحد الأدعية القرآنية، ونحن نعلم أن من الأدعية أدعية قرآنية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه، ذكرها في كتابه تعليما لعباده، أو ذكرها في كتابه على لسان أنبيائه ورسله، أو على لسان الصالحين من عباده. وهذا الدعاء جاء ذكره في معرض المدح، مدح الله تبارك وتعالى لطائفة من عباده الذين وفقهم لعبادة من عباداته، عبادة الحج. قال جل وعلا ومنهم، يعني في مدحهم بذكر جميل خصالهم وصالح أعمالهم، فقال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. يا شيخ حفظه الله تعالى poursuit en nous citant le hadith. Ce hadith, chers frères, est apporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, l'imam Muslim rahimahullah, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Dans cette invocation que Anas ibn Malik radiallahu anhu nous rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam disait, ou bien Ali ibn Abi Talib nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam évoquait très souvent Allah en ces termes: ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde du bien, dans l'au-delà du bien, et préserve-nous du châtiment du feu. Voici une invocation bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle comprend peu de mots, mais elle renferme d'énormes sens. Et c'est pareil pour l'ensemble des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, cette invocation se distingue d'autres invocations par plusieurs points. Ici, on nous cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam très souvent invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Ajoutez à cela que dans ce hadith, Ali ibn Abi Talib nous cite le verbe « kana » et ceci nous évoque la régularité. Ceci nous évoque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam régulièrement invoquait Allah en ces termes. Que dire alors qu'on trouve dans ce même hadith que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a cité le mot « souvent ». Donc prenez le premier mot ajouté au deuxième. Ça nous montre que tout le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah tabaraka wa ta'ala avec cette invocation bénie. Aussi, parmi les choses qui nous montrent l'importance et la particularité de cette invocation, le fait qu'on la retrouve dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a cité dans le Coran afin de nous l'enseigner. Également, cette invocation a été citée dans un contexte où on fait les éloges de certains prophètes ou de certaines personnes pieuses, et ceci après l'adoration du pèlerinage. Et parmi eux, il y en a qui disent « Ô notre Seigneur, accorde-nous du bien dans ce bas-monde ainsi que dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. » Quand vous, vous dites régulation. La régularité. La régularité, ouais, régulièrement. Ce n'est pas la continuité. Régulièrement. Mais je contrôle. Hein. هذا الدعاء إذن قلت هو من الأدعية الجامعة والأدعية التي لها هذه المكانة والمنزلة للسببين المذكورين إضافة إلى أنه من أخص أدعية رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ميزه الله تبارك وتعالى بخاصية هذه الخاصية أنه أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الكلم بمعنى أن الله عز وجل أعطى لهذا النبي الكريم أنه يتكلم بالألفاظ القليلة أو الألفاظ المختصرة إلا أنها تدل على المعاني العظيمة والجليلة وهذه في الحقيقة هي البلاغة والفصاحة عند أصحابها البليغ هو الذي يتكلم بالكلام القليل إلا أن أثره عظيم وبليغ ولعلكم تلاحظون هذا في كلام الصالحين بعد الأنبياء انظروا إلى كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أنها أصبحت مقولة في هذا الباب أن السلف كلامهم قليل وبركته كثيرة أما الخلف كلامهم كثير وبركته قليلة السلف ما كانوا يتكلمون الكلام الكثير كانوا يتكلمون الكلام القليل المعدود ولكنه موزون الكلام القليل ولكن بركته عظيمة وبركته تكمن في تلك المعاني تكمن في ذلك الإخلاص لأن الناطق بهذا الكلام أخلص لله جل وعلا في عمله بقلبه انظر كذلك إلى كلام العلماء تسمعون كلام العلماء تجدون كلامهم كلاما بسيطا إلا أن أثره في القلوب عظيما يؤثر فيك ذلك المتكلم بذلك الكلام لا لأنه فصيح وأتى بالألفاظ المنمقة والعبارات المزوقة ما فيه من هذا شيء أبدا إلا أنه كلام تجد فيه تلك البركة تجد فيه تلك البركة إذا تكلموا تكلموا بعلم وتكلموا بصدق وتكلموا بإخلاص، ولهذا تجد هذا الأثر في كلامهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام مما خصه الله عز وجل به، وهذا يعرف في باب الشمائل بالخصائص النبوية، بالخصائص النبوية، يعني الأمور التي أعطاها الله عز وجل لنبيه دون أحد من خلقه، خاصة به وليست لأحد في أمته، سواء ما تعلق بباب الأفعال أو ما تعلق بباب الأقوال أو الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا، هذا له وليس لأحد بعده. النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله، عصمه الله من الزلل ومن الخطأ. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، أما الصغائر قد تصدر منهم، هذه العصمة لا تكون لأحد بعدهم. يدعيها من يدعيها من الفرق الباطلة والمناهج المنحرفة، ربما يعتقدون في شيوخهم وفي أئمتهم يعتقدون العصمة، كما يعتقد الشيعة العصمة في أئمتهم، ويقول كبيرهم وهالكهم في هذا الزمان إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، نعوذ بالله، يعتقدون هذا في أوليائهم. أو كما قال أحد المتحزبة من الإخوانيين، صرحنا كل ما فيه حسن كيف لا وقد بناه البنا حسن، صرحهم كل ما فيه حسن، ما فيه نقص ولا عيب ولا خطأ ولا زلل، العصمة في هذا الصرح الذي هو كله خطأ، الذي هو كله خطأ وانحراف ومخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن ما خص الله عز وجل به نبيه أمور كثيرة، هذه الأمور من علمائنا من جمعها كالقاضي عياض عليه رحمة الله تبارك وتعالى المالكي في كتابه العظيم كتاب الخصائص الكبرى، كتاب الخصائص الكبرى، وهو موجود مطبوع. والمقصود بالخصائص جمع فيه خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كلها بتتبع واستقراء. من هذه الخصائص ما يهمنا في موضوعنا هذا، أن نبينا أوتي جوامع الكلم، يقول عن نفسه أوتيت جوامع الكلم، جوامع الكلم في عموم كلامه، سواء في خطبه وفي مواعظه وفي أدعيته. تسمعون إلى موعظة من مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظها قليلة إلا أنها بليغة وبليغة جدا، وأثرها في القلوب يكون عظيما لأجل هذا السبب. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى poursuit et nous dit que parmi les particularités qui ont été octroyées à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah tabaraka wa ta'ala, il y a ce qu'on appelle jawami'ul kalim. Il nous explique cela en nous disant que ce sont peu de paroles, donc des phrases composées de peu de mots, mais qui ont un grand impact. et qui renferme de nombreux sens, les sens les plus éloquents. Et l'éloquence, en réalité, c'est le fait de parler peu et de toucher les gens, ou bien d'avoir un grand effet sur la personne qui t'écoute. Comme on le trouve dans les paroles des personnes pieuses, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux. Les pieux prédécesseurs, leurs paroles, on les dénombrait. Mais il y avait énormément de bénédictions. Alors que les contemporains, ils parlent beaucoup, mais il y a peu de bénédictions. Les pieux prédécesseurs ne parlaient pas longuement. Les pieux prédécesseurs, leurs paroles étaient pesées, on pouvait les dénombrer, mais il y avait énormément de bénédictions et ça reposait sur une science. Lorsqu'ils parlaient, ils parlaient avec sincérité, avec véracité, et c'est pareil pour les savants. De nos jours, leurs paroles sont comprises, elles ne sont pas compliquées, mais regardez l'effet que cela a sur les cœurs de ceux qui les écoutent. Et ces derniers sont en réalité éloquents. Mais sans pour autant utiliser les paroles les plus difficiles, ou sans pourtant chercher à embellir leurs paroles, mais c'est une bénédiction qu'Allah leur a accordée de par leur véracité, leur sincérité. Ils parlent avec science, ils parlent avec véracité, ils parlent avec sincérité. Aussi, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié notre prophète alayhi salatu wa salam, il y a donc Jawami'ul Kalim. Personne ne peut s'associer au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette caractéristique car elle lui est propre. Et il y a d'autres qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées qu'à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des paroles, que ce soit des actions ou que ce soit des états et des situations. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait le meilleur des caractères, le meilleur des comportements. Personne ne s'associe à lui dans cette perfection. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été préservé de tout péché et de toute faute. Et personne ne s'associe à lui dans cela. C'est connu que les prophètes sont préservés des grands péchés. Mais ils ne sont pas préservés de manière totale des petites fautes. Contrairement à ce que prétendent les chiites pour leurs imams. L'un d'entre eux ose dire que leurs imams, ils disent nos imams, ont atteint un degré que personne ne pourra atteindre. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Ni même un ange rapproché. Ils prétendent cela. Al-Khomeini a prétendu cela dans l'un de ses livres. Nos imams ont atteint un degré que personne ne pourra atteindre. Ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché. Et l'un, parmi les adeptes de la secte des frères musulmans, disait que Al-Hassan al-Banna a construit ce qui n'est pas sujet à la faute. Donc, il lui prétend une place que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint. Et les savants ont écrit dans ce sujet, à l'image d'Al-Qadhi Iyad al-Maliki, qui a écrit un livre sur les particularités, les grandes particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt les grandes spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit lui-même, il m'a été accordé Jawami'ul Kalim, c'est-à-dire des phrases comprenant peu de mots, mais ayant la plus grande, le plus grand impact sur les cœurs. Que ce soit dans ses exhortations, que ce soit dans ses prêches, et c'est valable pour l'ensemble de ses paroles. هذا الدعاء المبارك الذي يدل على منزلته كذلك وعلى هذه الخاصية قال أهل العلم لأنه شامل لخيري الدنيا والآخرة، في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني شامل لخيري الدنيا والآخرة. هذا الدعاء المبارك الذي بدأه ربنا تبارك وتعالى كما في الآية من سورة البقرة بقوله ومنهم من يقول ربنا، وهذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء التوسل إلى الله تبارك وتعالى بين يدي دعائه، يعني قبل أن يبدأ دعاءه يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه أو صفاته. وقول الداعي ربنا هذا فيه إقرار بربوبيته تبارك وتعالى، والإقرار بالربوبية إقرار بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته، هذا الإقرار الذي يستلزم توحيده في العبادة، وهذا مناسب جدا. ولهذا تجدون في دعوات الداعين دائما يبدأ اللهم أو ربنا، وأحيانا الجمع اللهم ربنا. ربنا توسل إلى الله باسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة من صفاته، فالرب هو الذي يربي الخلائق على نعمائه، ويدل على هذا النوع من التوحيد توحيد الله في الربوبية الذي يستلزم توحيده في العبادة. ومن أعظم العبادات وأجلها عبادة الدعاء، عبادة الدعاء، وهذا نموذج لهذا الأصل، أصل أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، هذا دليل على ذلك في هذا الدعاء المبارك. الدعاء عبادة من أجل العبادات، ولهذا قال فيه ربنا تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، حصر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الدعاء. وما من عبادة من العبادات إلا والدعاء داخل فيها، داخل فيها. خذ عبادة الصلاة، خذ عبادة الصوم، خذ عبادة الحج، كل عبادة من العبادات إلا والدعاء داخل فيها. ولهذا كان الذي لا يدعو ربه تبارك وتعالى من المستكبرين عن عبادته، من المستكبرين عن عبادته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية مسبوقة بقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة، مأخوذ من هذه الآية الكريمة. والدعاء بهذه المنزلة لأن فيه إظهار حقيقة الافتقار إلى الله جل وعلا، والافتقار إلى الله تبارك وتعالى من خصائص العبودية له، من خصائص العبودية له. كلما سألته هذا إقرار منك على أمرين اثنين: أنك مفتقر إليه، وأنك فقير إلى الله، كما علمك ذلك ربك تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أمر ثاني في هذا أنك تعتقد غنى الله عز وجل، أنك تعتقد قدرة الله تبارك وتعالى، أنك تعتقد أن الأمر كله بيد الله، بيد الله. ولهذا من الكلمات العظيمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله. أن تسأل الله وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، يتجلى في العبادات كلها. وهذه العبادة من أخص هذه العبادات التي تتجلى فيها هذه الحقيقة. لأجل هذا كان الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة هذا الذي فيه الثناء الحسن على الله عز وجل والتنزيه له والتمجيد والتعظيم له، والسؤال. والنوع الثاني دعاء مسألة، أن تسأل مسألتك من ربك، أن تسأل مسألتك من ربك. والصالحون من سلف هذه الأمة كانوا لا يحتقرون من المسائل شيئا، كما أنهم لا يعظمون من المسائل شيئا في سؤال الله تبارك وتعالى. يسألون الله عز وجل كل شيء، يسألون الله تبارك وتعالى كل شيء. وفي هذا إظهار لشدة الافتقار إلى الله عز وجل، لتكون دائما وأبدا مرتبط بربك عز وجل، ويكون قلبك دائما وأبدا متعلق بالله تبارك وتعالى. إذا كان هذا حالك تكون قد بلغت إلى درجة الولاية لله عز وجل، لأن ولاية الله تبارك وتعالى غايتها هي هذه الأمور: أن تصبح ربانيا في شؤونك كلها. إذا سألت لا تسأل إلا الله، وإذا استعنت لا تستعن إلا بالله، وإذا لجأت لا تلجأ إلا لله عز وجل، وهكذا. نعم. الشيخ حفظه الله تعالى nous enseigne que cette invocation renferme tout le bien. Que ce soit le bien compris dans ce bas-monde ou le bien attendu dans l'au-delà. Et dans le Coran, on nous montre, on nous cite cette invocation qui commence par Rabbana, ô notre Seigneur. Voici ici une des bienséances, un des comportements à avoir lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on souhaite lui demander quelque chose. C'est le fait de citer, de lui demander, de l'évoquer en citant de ses noms ou de ses attributs. Ici, Rabbana signifie ô notre Seigneur. Et ça comprend la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité dans celle-ci. Et celui qui reconnaît cela se doit de reconnaître également l'unicité d'Allah dans le culte, dans l'adoration. Et on voit qu'il y a un lien direct entre l'unicité d'Allah dans la seigneurie et l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire que celui qui reconnaît qu'Allah est unique en tant que Seigneur se doit de l'unifier par la suite dans le culte. Et c'est pourquoi dans beaucoup d'invocations, tu trouves au début Allahumma, c'est-à-dire Ya Allah, ou bien Rabbana, ô notre Seigneur, ou bien l'union entre les deux. Ô Allah, ô notre Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle At-Tawassul, c'est-à-dire citer avant la demande ou pendant la demande des noms ou des attributs d'Allah avant donc de lui demander la chose voulue. Et à travers cela, on tire une grande information. C'est qu'Allah est le seul à mériter entièrement l'adoration. Et ici, une adoration particulière qui est du'a, l'invocation. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction, « Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche, je réponds à celui qui me demande, qu'ils aient donc foi en moi, qu'ils me répondent et qu'ils aient foi en moi, afin d'obtenir la droiture. » afin qu'il soit bien guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration. » C'est comme si dans ce hadith, il avait réuni toute l'adoration dans l'invocation. Pourquoi cela ? Ad-du'a entre dans l'ensemble des adorations. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit le pèlerinage, dans toutes les adorations, on retrouve ad-du'a. Quant à ceux qui s'éloignent de l'invocation d'Allah, ils ont été qualifiés d'orgueilleux, de mustakbir. À la suite, Allah dit, donc toujours selon la traduction approximative, ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration entreront en enfer humiliés. Ils entreront en enfer humiliés. Donc voici la grande place de l'invocation. Pourquoi est-ce que Ad-Du'a a cette place aussi élevée? Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit, car dans cette adoration, tu vas montrer ton besoin devant Allah. Tu vas montrer que tu es faible et besogneux devant Allah. Et cette chose-là est l'essence même de l'adoration. Et tu ne retrouves pas cela dans toute chose, mais ici dans Ad-Du'a, c'est manifeste. À chaque fois que tu demandes une chose à Allah, tu témoignes et tu annonces ton besoin, que tu ne peux te passer d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, nous cite cette réalité en nous disant selon la traduction, « Ô vous les gens, vous avez besoin d'Allah, vous êtes les besogneux devant Allah. » Donc tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec cette dua, et il y a plusieurs bienfaits. Le premier, c'est de montrer plusieurs particularités. Le premier, c'est de montrer ton besoin d'Allah. La deuxième particularité, c'est que tu as comme conviction ferme qu'Allah est le plus riche. Tu as comme conviction ferme qu'Allah est parfaitement omnipotent. Tu as comme conviction ferme que tout l'ordre revient à Allah et qu'il détient l'ordre tout entier dans sa main. Tout ce que tu lui demandes, tu sais qu'Allah en est parfaitement capable. Donc ces paroles sont immenses et on les retrouve, cet enseignement, ce dogme, on le retrouve où? Dans l'invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'exégète du Coran Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Il lui dit, et lorsque tu veux demander une chose, demande-la à Allah. Et lorsque tu cherches protection contre une chose, recherche-la auprès d'Allah. Voici l'unicité pure. Voici le monothéisme pur, l'adoration la plus particulière qui doit être vouée exclusivement à Allah, ad-du'a. Aussi le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dit que l'invocation se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle l'invocation adoration et l'invocation de demande. L'invocation adoration, c'est l'adoration de manière générale qui comprend les éloges adressés à Allah, le fait de proclamer sa grandeur. Quant à l'invocation de demande, c'est ce qui comporte des demandes explicites. Les pieux prédécesseurs demandaient toutes choses à Allah. Ils ne trouvaient aucune chose trop grande pour la demander à Allah et aucune chose trop mini pour pouvoir la demander à Allah. Ils demandaient toutes choses car c'est une grande adoration qui reflète le grand besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui se comporte ainsi, le grand besoin, pardon, du serviteur devant Allah. Celui qui se comporte ainsi, il ne rattachera son cœur qu'à Allah. Il sera toujours en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. قوله كذلك بعد التوسل به جل وعلا ربنا آتنا، هذا فيه الدلالة على دعاء المسألة. آتنا بمعنى اعطنا أو هب لنا، يسأل ربه جل وعلا نعمة من نعمه، ونعم الله تبارك وتعالى كثيرة. وهذا الدعاء خاصيته أنه جامع، أن الداعي يسأل الله عز وجل حسنة الدنيا كلها، آتنا في الدنيا حسنة، وحسنات الدنيا كثيرة التي هي أسباب سعادة الخلق في هذه الحياة. ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال المقصود بالحسنة العافية، ومنهم من قال المقصود بالحسنة الزوجة الصالحة، ومنهم من قال، وهذه كلها أنواع حسنات الدنيا، أنواع حسنات الدنيا. والحسنة في الدنيا عموما هي كل ما ينعم الله تبارك وتعالى به على عبده من الطيبات ويكون سببا في سعادته. النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديثه هذه المعاني، من مثل قوله أربع من السعادة. أربع من السعادة، وش هي؟ منكم من منكم يجيب؟ بديت بالزوجة الصالحة عندها ديركت، هيا معلش زيد، ها؟ الجار الصالح، أحسن، المركب المريح، أحسن، الأوضي كما قال عمي الهاشمي، والبيت الواسع، بارك الله فيك وفقت للجواب. ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أربع من السعادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث أنها من السعادة، من التبعيضية، يعني ليست هي كل السعادة، ليست هي كل السعادة، لأنها متعلقة بدنيا الناس، وأسباب السعادة بالدرجة الأولى ليست هذه. أسباب السعادة بالدرجة الأولى هو ما يرزقك الله تبارك وتعالى به من الإيمان في قلبك وحسن التوكل عليه، هذه اللذة والراحة التي تجدها في نفسك. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عنها دائما وأبدا، وجد حلاوة الإيمان ذاق طعم الإيمان هذه الحلاوة وهذا الطعم الذي كان يقول عنه أحد الصالحين والأئمة المبجلين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول لو يعلم الملوك والأمراء ما نحن عليه من السعادة لقاتلون عليه بالسيوف لقاتلون عليه بالسيوف هذا الذي قال فيه هذا الكلام قال فيه كذلك أنا جنتي في قلبي جنته في قلبه حيثما كان كانت معه سعادته في أنسه بالله تبارك وتعالى هذه أعظم السعادة ثم السعادة في الأمور الأخرى هذه التي جاءت في هذا الحديث وكما في الحديث الآخر كذلك حديث البراء أظن من أصبح منكم معافا في آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره حديث عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم النبي صلى الله عليه وسلم يربينا ويعلمنا على أن لا نعظم هذه الدنيا وأن لا نعلق قلوبنا بهذه الدنيا وأن هذه الدنيا ليست بشيء ولا تساوي عند الله شيء ووالله لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه يعني آمن السرب قيل في طريقه قيل في بيته يعني يجد الأمن يجد الأمن لا ينازع لا يلقى قطاع طرق في طريقه ولا يتهدد من يظلمه ويبطش به في بيته غير موجود يعيش في أمن في هذا الباب آمنا في سربه معافا في بدنه معافا في بدنه يعني معافا من الأسقام والأمراض ما عندوش أمراض وأسقام وهذه من نعم الله على عباده من نعم الله على عباده هذه نعمة العافية نعمة العافية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرج من نعم الله عليك هذه الصحة ولهذا يقولون الصحة تاج على الرؤوس لا يراه إلا المرضى لا يراه إلا من فقد هذه النعمة نعمة العافية في البدن نعمة الصحة التي ينبغي على العبد دائما وأبدا أن يحمد ربه جل وعلا عليها وأن يشكره دائما وأبدا عليها ومن شكره عليها أن يسخرها لطاعة ربه ولا يجعلها في معصيته ربك أنعم عليك بهذه الصحة ثم أنت تجعل هذه الصحة فيما يسخطه تجعلها في غضبه تبارك وتعالى هذا ليس من الشكر بل هذا من الكفر فحسنة الدنيا متعلقة بهذه الأمور كلها قد تكون الزوجة الصالحة قد تكون البيت الواسع قد تكون أي نعمة من نعم الله جل وعلا من الطيبات التي أنعم بها عليك هذه من حسنة الدنيا وفي هذا دلالة على أنه يشرع لنا أن ندعو ربنا بمثل هذه الأمور يعني ما فيش حرج إذا سألت الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة أو أن يرزقك بيتا واسعا أو من مثل هذه الأمور لا حرج عليه أن يرزقك ذرية صالحة ولهذا كان من السلف بل إن راوي الحديث كما روى الإمام مسلم في صحيحه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا عملا بحديث نبيه هذا لأن الصحابة يعملون بما يتعلمون كما أنه تعلم من رسول الله أنه كان يكثر من هذا الدعاء أصبح حاله كذلك أفاد الأمة بروايته لهذا الحديث العظيم أفاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم علما في رواية هذا الحديث وأنس بن مالك معدود من بين الست المكثرين رواية من أحاديث رسول الله المكثرين رواية يعني رواية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من دون سائر الصحابة أنس كان إذا أراد شيئا من أمور الدنيا إذا أراد شيئا من أمور الدنيا يسأل الله تبارك وتعالى إياه بهذا الدعاء يعني نيته مثلا نيته الزوجة الصالحة قعدنا غير في الزوجة الصالحة وعند الأخوات الزوجة الصالحة إذا كانت هذه نيته يجعل هذه النية ويدعو بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار امتثالا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولقد عايشنا من علمائنا من كان إذا جاء السائل يسأله في هذا الباب يدله على هذا الدعاء كان الشيخ حماد الأنصاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من علماء هذا العصر وكان إذا أحيانا يأتيه كنا عنده مرة في بيته وجاءه هو أصله من بلاد مالي أصله من بلاد مالي كما يقول هو من طنبكتو فكان بعض أهل بلدته إذا جاءوا حجاجا للمدينة يزورونه ففي تلك المرات جاء بعضهم فقالوا يا شيخ ما الدعاء الذي تنصحنا به في هذه الأيام وفي هذه المناسك قال عليكم بهذا الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا في باب السؤال وفي باب طلب العافية كذلك في باب طلب العافية كذلك على المرء كما جاء في حديث أنس كذلك الذي عند مسلم أن رجل عاده النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرض وقد مرض مرضا شديدا حتى قال أصبح مثل الفرخ أصبح مثل الفرخ يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت أو قد خفت يعني ضعف ضعف كثيرا بسبب المرض حتى أصبح مثل الفرخ. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حاله، قال هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه، هل كنت تدعو الله عز وجل بشيء؟ قال ذلك الرجل نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. كان يدعو ربه جل وعلا أنه يا رب إذا كنت ستعاقبني على فعل من أفعالي في الآخرة عجله لي في الدنيا، يعني عاقبني به، عاقبني به في الدنيا قبل الآخرة، وهذا يعني خوفا من الله جل وعلا وظنا الخير منه، كان يظن أن هذا خير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من هذا الرجل قال سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، يعني هذا الأمر لا تطيقه أبدا، أين عذاب الآخرة وعقوبة الآخرة من عقوبة الدنيا؟ ثم علمه بأبي هو وأمي بقوله أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علمه هذا التعليم السديد، أي إذا أردت أن تسأل الخير أو أردت أن تتعوذ من الشر في كلا الحالتين قل وادعو الله عز وجل بهذا الدعاء. نعم. كم بقي الشيخ حفظه الله تعالى poursuivi l'explication en disant Rabbana atina ou notre Seigneur donne-nous, c'est-à-dire accorde-nous, fais-nous don de. Et quelle est cette chose demandée? Atina fid dunya hasana, du bien, c'est-à-dire parmi les bienfaits d'Allah. Et les bienfaits d'Allah sont très nombreux. Et cette dua, comme nous l'avons cité, renferme de nombreux sens. C'est pour cela que tout le bien de ce bas monde est compris dans cette parole, hasana, le bien. Ça a une portée générale et s'englobe donc toutes les parties composantes des bonnes choses. Ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde du bien. C'est une cause, donc toutes les choses faisant partie des causes du bonheur entrent dans la demande comprise dans ce hadith. C'est pour cela que les savants ont divergé quant au sens de hasana, du bien. Certains ont dit c'est la bonne santé et le fait d'être préservé de tout mot. D'autres ont dit c'est la femme pieuse et d'autres ont cité d'autres paroles. Et en réalité, tous ces points entrent dans le bien. Tous ces points entrent dans le bien. Mais de manière générale, ce hadith a une portée plus générale, s'englobe tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les causes de bonheur, il y a ce qui a été cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatre choses font partie du bonheur. Le voisin pieux, la bonne monture, la maison vaste et la femme pieuse. Tout cela fait partie du bonheur. Cela fait partie du bonheur, ça n'est pas tout le bonheur. Car en réalité, le premier degré du bonheur et la plus grande base, c'est ce qu'Allah accorde dans le cœur du croyant. C'est la sérénité, la quiétude. Et on trouve dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura goûté aux délices de la foi. Donc il citait ces termes-là pour parler des points du iman. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, si les rois et les gouverneurs avaient connaissance du bonheur dans lequel nous sommes, ils nous auraient fouettés avec leurs épées. Il nous dit dans une autre parole à lui, c'est pas fouetté. Ils nous auraient combattus avec leurs épées. Dans une autre parole, rahimahullah ta'ala, il nous dit, certes mon paradis est dans mon cœur. Quelle que soit la direction que je puisse prendre, celle-ci ou bien cela me suivra. Le paradis est dans mon cœur. Mon paradis est dans mon cœur. Ouais. Quelle que soit la direction que j'emprunterai, mon paradis sera avec moi. Et c'est cela en réalité le plus grand bonheur. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui s'est réveillé ce matin en sécurité, c'est-à-dire qu'il est chez lui ou en chemin en sécurité, il n'y a pas de brigands de chemin ou de voleurs ou autres. Deuxièmement, il nous dit, en bonne santé, c'est-à-dire préservé de toute maladie. Ça concerne son corps. Il a la subsistance de ce jour. Ben, c'est comme si on lui avait réuni tout le bien, ou bien tout ce bas monde. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduque sa communauté à ne pas se rattacher à ce bas monde et à ne pas remplir nos cœurs de ce bas monde, car ce bas monde ne représente rien. Au point, il nous dit dans un hadith que si ce bas monde serait l'équivalent de l'aile d'un moustique, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas donné une gorgée d'eau ou bien n'aurait pas accordé d'eau aux mécréants. Et parmi les bienfaits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en cite deux, dont la plupart des gens en sont distraits: la bonne santé et le temps libre. C'est pour cela que les gens disaient que la bonne santé est une couronne sur la tête, que la personne porte sur sa tête, que personne ne peut observer si ce n'est celui qui est malade. La santé est une couronne sur la tête d'une personne que personne ne voit sauf celui qui est malade. Fait partie de la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou envers Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a la santé, d'utiliser cette santé dans ce qui plaît à Allah. Et comment est-ce que tu pourrais utiliser ta santé pour faire ce qui cause la colère d'Allah ou le courroux d'Allah? Cela ne fait aucunement partie de la reconnaissance, c'est plutôt de l'ingratitude. Donc le bienfait qui est cité dans ce hadith a une portée générale, que ce soit la femme pieuse, que ce soit la descendance pieuse. Et de ce hadith, les savants ont tiré qu'il n'y avait pas de mal à demander à Allah les choses de dunya, comme une femme pieuse ou une maison, une descendance pieuse ou autre. Tout cela est permis. Anas ibn Malik, celui-même qui nous rapporte ce hadith, lorsqu'il voulait demander quelque chose à Allah, il la demandait avec la formulation de ce hadith. Par exemple, le shir nous dit, s'il voulait demander la femme pieuse, il disait, Rabbana atina fid dunya, ou notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde hasana, du bien. Et son intention, c'était une chose plus particulière. Et c'est ce qu'on a trouvé chez nos savants. Par exemple, chez Hamad al-Ansari, rahimahullah ta'ala, qui venait du Mali, comme il le dit lui-même, de la ville de Tombouctou. Ce dernier, lorsqu'il recevait des délégations qui lui demandaient, au shir, enseigne-nous une invocation par laquelle nous allons pouvoir invoquer Allah. Il leur disait, dites ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde du bien et dans l'au-delà du bien, et préserve-nous du feu de l'enfer. C'est-à-dire cette dua que nous étudions. Donc la personne invoque Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit pour le bien ou pour se préserver du mal, qu'elle demande à Allah tabaraka wa ta'ala à travers cette dua. Dans un hadith, un homme est arrivé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il était très malade. Il était très malade, au point le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as dit quelque chose? L'homme lui a dit, oui, au messager d'Allah. J'ai demandé à Allah que si il allait me châtier dans l'au-delà, qu'il me châtie plutôt dans ce bas monde. C'est-à-dire que dans le cas où il allait recevoir un châtiment dans l'au-delà, il a demandé à Allah de le châtier plutôt ici-bas. Car il pensait que c'était un bien. Et il a dit cela par crainte d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Subhanallah, exempté soit Allah. Tu ne peux supporter cela. C'est-à-dire le châtiment de l'au-delà est incomparable au châtiment de ce bas monde. Pourquoi n'as-tu pas dit, ô notre Seigneur, accorde-nous du bien dans ce bas monde et dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu? C'est-à-dire que ce soit pour demander un bien ou que ce soit pour chercher la préservation contre un mal, tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation. وقت العشاء ما شيخ مر وقت العشاء منذ 20 دقيقة 20؟ الله المستعان. يأذنوا الآن، ماذا تريدون يعني نؤذن ونصلي ونذهب إلى الغد، أم أننا نؤذن ونزيد 10 دقائق؟ Le chef vous demande votre avis. Que voulez-vous que nous fassions? Est-ce qu'on fait l'adhan, on fait la prière? J'ai demandé l'avis des soi-disant responsable, j'ai pas eu de réponse. قالك سي ما حبيت. انا راني ضيف عندكم. ومن بعد انا ندير كيما حبيت ومن بعد تنوض القير الحرب بعدي. انا جو با صانع الحمد لله. ننزلوا في المكان نمشيوا على طريقة اهله ولا نخالفهم حتى لا نحدث المشاكل. الشيخ ان شاء الله يقول لهم اسكو فولي كونتيني ولا ils ont compris انت دوكا. Vous avez compris hein. اذن الاذان نزيدوا 10 دقائق. نزيدوا 10 دقائق. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. قلت لهم اكتبوا معك. أشهد أن لا إله إلا الله. شفت عليك أنا ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وصلت جنة عليكم الحرام. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى. اللهم بارك على محمد. طيب إذن الرأي أننا نزيد ولو 10 دقائق إن شاء الله ونستسمح إخواننا على هذه الزيادة وإن شاء الله خير لنا ولكم. قال بعد ذلك وفي الآخرة حسنة. وآخرة الحسنة لا شك ولا ريب جاء بيانها في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ونحن عندنا قاعدة في باب التفسير أن أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن. يعني إذا وجدنا في آية من آيات الكتاب شيئا مفسر في آية أخرى أو كلاما مفسرا في آية أخرى سواء تقييد ما كان مطلقا أو تفصيل ما كان مجملا أو ما إلى ذلك فإننا نبدأ به ولا نقدم غيره عليه. وهذه الحسنة جاء بيانها في قوله تبارك وتعالى من سورة يونس عليه السلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي حسنة الآخرة. هي حسنة الآخرة. وكما جاء في تفسيرها وقاعدة أخرى من قواعد التفسير أننا نقدم في باب التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة لأن الصحابة أعلم بالتنزيل من غيرهم. وصح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الآية أن المقصود بالحسن الجنة وبالزيادة النظر إلى وجهه الكريم، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الكريم يوم القيامة. وهذه لا شك ولا ريب أعظم نعم الله جل وعلا وأعظم نعيم الله تبارك وتعالى على عباده في دار النعيم، النظر إلى وجه الله الكريم. هذه النعمة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأله جل وعلا أن لا يحرمنا من النظر إلى وجهه الكريم. ثم قال: إذن الحسنة في الآخرة أن تسأل ربك أن يرزقك الجنة. وسؤال الله جل وعلا أن يرزقك الجنة متضمن لسؤالك أسبابها، متضمن لسعيك في أسبابها. لأنه كما إذا سألت ربك جل وعلا سببا من أسباب حسنة الدنيا فإنك تسعى في ذلك الأمر ولا تكتفي بمجرد الدعاء. سألت الله في حسنة الدنيا أن يرزقك الزوجة الصالحة، أبقى في الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة، لأجل هذا الأمر تسعى وتشوف وتبحث وتسأل اللي على اليمين وعلى الشمال، كاش ما تعرف كاش أخت، دلوني على أخت، تكون أخت صالحة، تكون أخت كذا، تكون أخت كذا. لا ندخل في التفاصيل، صح ولا لا؟ هذا كله من السعي في أسباب هذا الأمر المطلوب وهذا السؤال الذي سألته ربك عز وجل. ما اكتفيت بمجرد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعلى هدي أنس رضي الله تعالى عنه نيتك الزوجة، زدت سعيت وراء هذا، زدت سعيت واتخذت الأسباب، في النهاية تصل إلى مطلوبك. إذا أنا وصلت إلى مطلوبك ووجدت أن هذه الزوجة والله صالحة، حمدت الله، وش تقول بعد ذلك؟ والله قد دعيت ربي واستجاب لي، صح ولا لا؟ دعوت الله واستجاب لي. أنت تذكر الدعاء وتذكر الاستجابة، سعيك في تلك الأسباب لا تذكره. ما تقولش والله غير أنا يا جريت جريت حتى جبتها، هذا لا يقوله المؤمن. المؤمن دائما وأبدا يحمد ربه على فضله وإنعامه عليه. ثم بعد ذلك قال: وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، وهذا سؤال الله تبارك وتعالى، الوقاية من عذابه. والوقاية من عذابه كذلك بعد الدعاء السعي في أسباب الوقاية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه والأمة من بعدهم على هذا الأمر: اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا الله ولو بشق تمرة. يعني شق تمرة ما هوش حتى تمرة، يعني une moitié d'une date، تتصدق بها، تبتغي بها وجه الله، تكون سبب لوقايتك من النار. ووعظ النساء يوما فقال لهن: تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. جاء للنساء ووعظهن هذه الموعظة وحثهن على الوقاية من النار بسبب من أسباب الوقاية ألا وهو الصدقة. فأنت إذا سألت ربك جل وعلا أن يقيك عذاب النار تسعى، وهذا امتثالا لأمر ربك و اتباعا لهدي نبيك تسعى لأن تتقي هذه النار بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. هذه ذكرى وتذكير وفائدة من هذا الدعاء الجليل العظيم الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، فادعوا الله تبارك وتعالى به. هذا الدعاء الذي كما قال أنس كان يكثر أن يدعو الله عز وجل به، وقلت كانت له مواطن خاصة كان يدعو بها كما جاء في حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت يقول بين الركنين، أي بين الركن اليماني وبين ركن الحجر الأسود، وكلاهما يماني لأنهما من جهة اليمن، يقول لما يصل إلى الركن اليماني اللي هو معروف الآن بالركن اليماني يبدأ يقول بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اتباعا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأله جل في علاه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. وإلى لقاء الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم. اللقاء في نفس المكان يا نعم سيد الرئيس؟ نفس المكان يقول لكم لو ريسبونسابل غدا بعد العصر. بعد العصر نعم، بعد العصر حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، نحاول أن نذكر شيئا من فوائده في لقاء الغد. طيب نسمع ترجمة الأخ الكريم إبراهيم وفقه الله. La suite de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir dit: ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde du bien. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam selon la traduction: et dans l'au-delà un bien. Dans l'au-delà, le bien qui a été cité ou qui est voulu dans ce hadith, et comme nous l'enseigne la règle dans la science de l'exégèse du Coran, que le meilleur tafsir, la meilleure explication, est l'explication du Coran par le Coran. Et dans le Coran, on trouve l'explication de cette parole. Dans Sourate Yunus, selon la traduction, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى, ceux qui auront bien agi obtiendront du bien. Le bien, comme c'est venu dans le tafsir, c'est le bien de l'au-delà. Waziyada est un ajout. L'ajout a été expliqué par certains compagnons en disant que c'est la vision, le fait de contempler le visage d'Allah. C'est le compagnon Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu qui a rapporté cela. Il a expliqué que le bien, c'est le bien de l'au-delà, ou le paradis. Na'am, le paradis. Et que l'ajout, c'est la vision du noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est sans aucun doute le plus grand bienfait qu'Allah accordera aux gens du paradis. Dans un autre verset, selon la traduction, dans Sourate Al-Qiyamah, le jour où il y aura des visages resplendissants qui contempleront le visage, ou plutôt, na'am, qui regarderont leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils regarderont le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu demandes le paradis, cela comprend également toutes les causes et toutes les actions qui permettent de, yani, qui font qu'Allah te fasse entrer au paradis. Tu ne demandes pas le paradis puis tu te reposes. Non, tu fais les causes, tu agis, tu ne te contentes pas d'invoquer Allah. Celui qui par exemple demande une femme pieuse, il va chercher, il va questionner, il va chercher une femme, il va poser des questions. Et le jour où il va trouver cette femme pieuse et se rendre compte que effectivement elle est pieuse, il va remercier Allah. Il ne va pas annexer ce bienfait à sa personne, mais il va l'attribuer à son Seigneur en se détachant de la cause. Ne dis pas, c'est grâce à moi, j'ai couru, donc j'ai trouvé une femme pieuse. Non, c'est Allah qui t'a facilité ou favorisé. Et la fin de l'invocation, Aqina Azabanna, et préserve-nous du feu, c'est-à-dire du feu de l'enfer. Pareillement, tu as demandé à Allah de te préserver du feu de l'enfer, il te faut donc agir avec piété en délaissant les péchés. Et c'est ainsi que nous a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant, prémunissez-vous d'Allah, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. Ça n'est même pas une date complète, une date entière, mais juste la moitié. Par cela, tu fais une cause pour être préservé du feu de l'enfer. Et c'est ainsi qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux femmes un jour en les exhortant, donnez en aumône, donnez des aumônes, ne serait-ce qu'en donnant de vos bracelets, car je vous ai vu la plupart des habitantes du feu de l'enfer. Aussi, donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque à craindre Allah en faisant quoi? Des sadaqat, en donnant des aumônes. Donc voici certaines sciences tirées de ce hadith, et on demande à Allah donc de nous accorder du bien dans ce bas monde, du bien dans l'au-delà, de nous préserver de l'enfer. Souvenez-vous que Anas ibn Malik nous dit que très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en ces termes. Et sachez que cette invocation a même été dite dans des moments tout particuliers, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuait la circumambulation autour de la Kaaba, arrivé au coin yéménite, et entre les deux coins, le coin yéménite et le coin de la pierre noire, qui tous deux sont appelés coin yéménite car ils sont en direction du Yémen, il disait sallallahu alayhi wa sallam, après avoir passé le coin yéménite, ô Allah, donc selon la traduction, ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde du bien, accorde-nous dans l'au-delà du bien et préserve-nous du feu. Voici l'explication de cette invocation. Et inshallah ta'ala, demain, après la prière du Asr, dans ce même endroit, nous avons un rendez-vous. Inshallah ta'ala. Barakallahu.